بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل بين العلم والفكر. قال: إذا عرف هذا فالفكر هو إحضار معرفتين في القلب يستثمر منهما معرفة ثالثة. مثال ذلك: إذا أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله، ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذتها ودوامه وفضله على نعيم الدنيا، وجزم بهذين العلمين، أثمر له ذلك علما ثالثا، وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة. ثم له في معرفة الآخرة حالتان: إحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره، من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به، ولم يفض قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة، وهذا حال أكثر الناس، فيتجاذبه داعيان: أحدهما داعي العاجلة وإيثارها، وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس، وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به ولا كافحه حقيقته العلمية. فإذا ترك العاجلة للآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوما لمظنون أو متحققا لموهوم، فلسان الحال ينادي عليه: لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فصل عقده رحمه الله تعالى بعد انقضائه من ذكر أوجه فضل العلم. قال: فصل بين العلم والفكر. يقول: ينبغي للإنسان إذا أراد النتيجة في هذا الأمر أن يستحضر أمرين ليستثمر أمرا ثالثا يكون ثمرة هذا الفكر. الأمران هو إحضاره ما هو فيه من عاجل الدنيا ولذاتها وما يلحقها من المنغصات والآفات والانقطاع والزوال، وأمر الآخرة الذي هو على الدوام. يقول رحمه الله: إذا عرف هذا الفكر هذا فالفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة الثالث النتيجة. ومثال ذلك: إذا أحضر في قلبه العاجل يعني الدنيا وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات والانقطاع وزواله، ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذتها ودوام فضله على نعيم الدنيا، وجزم بهذين العلمين أثمر له علما ثالثا، وهو النتيجة من هذه المقارنة لا شك أن يكون الآخرة خير وأبقى، وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإثاره من العاجية المنغصة المنقطعة. لكن يقول: معرفة الآخرة لها حالتان. كيف أني أعرف الآخرة؟ يقول: أن يكون قد سمع ذلك، يعني أنا عرفت الآخرة بس مجرد سماع. ويقول وذلك يقول: أن يكون قد سمع ذلك من غيره، من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به، يعني ما عنده استشعار ولا لذة ولا مثل ما نقول حلاوة الإيمان التي تجعله كأن الجنة يشاهدها مشاهدة عين. ولذلك لما قال سعد بن معاذ، نعم سعد بن معاذ: إني أجد ريح الجنة من دون أحد، خلاص بلغ عندها اليقين أنه كان يجد ريحها مما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل فقط مكتفي بالسماع، مثل يعني عامة أكثر الناس الذين ليس لهم من العلم ما يجعلهم يستلذون بحلاوة الإيمان، أو كأن الجنة رأي عين قال أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين، ولم يفضي قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة، ولا هو منكر للآخرة، لكن ما وصل درجة حيث يطمئن طمأنينة التامة. قال وهذا حال أكثر الناس، فيتجاذبه داعيا. الداعي الأول داعي العاجلة التي يشاهدها الدنيا وإثارها وما يجد فيها من الملذات وغيره، قال وهو أقوى الداعي. السبب قال لأنه مشاهد محسوس، أن تشاهده وتحسه، وهذا إذا كان ما عندك يقين بالآخرة يكون هذا أقوى. وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده، لأنه داع عن سمع، بس أني أسمع أنه فيه آخرة وفيه حساب وفيه جزاء وفيه نعيم لمن أطاع الله. قال هذا الداعي لم يباشر قلبه اليقين به ولا مكافحة حقيقته العلمية. فإذا ترك العاجل للآخر تريه نفسه بأنه قد ترك المعلوم المظنون، أنه قد ترك معلوما لمظنون، معلومه الدنيا اللي هو يعيش فيها والمظنون. قال ومتحققا اللي هو الدنيا في نظره لموهوم وهو الآخرة. فلسان حاله أو فلسان الحال ينادي عليه لا أدع ذرة ذرة شيء صغير منقود أستلم الآن لدرة موعودة، وإن كانت درة كبيرة لكنها موعودة. نعم. ولو هذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن يسعى لها سعيها، وهي من ضعف العلم بها وتيقنها، ولكن الله عز وجل جعل هذا لحكمة، يعني جعل أمر الآخرة والنعيم والعذاب كذلك على من عصاه مجرد خبر يستيقن منه من في قلبه الإيمان والعلم، ويضعف في قلب من سواه، ليتضح بذلك إيش صدق اليقين والإيمان بالغيب وغيره. لأن لو كان كل شيء مكشوف كل آمن، ولذلك الله عز وجل حكيم حتى في موعوده وفي وعده وفي حتى جزائه على ما منع العباد به أو ما منع العباد عنه. الآن مثل العقوبات على كل شيء، يعني مثلا أي معصية لها عواقب وخيمة، سواء كانت هذه المعصية في حق الله أو حتى في حق صحته وسلامته. لو الله عز وجل ينزل كل شيء في وقته ما ظهرت حكمة الله. يعني مثال ذلك أي عقوبة، مثل عقوبة شارب الخمر أنه يتلف عقله وأنه يفعل فيه، لو كل من شرب الخمر على طول أصابه هذا الشيء ما حد شرب الخمر. مثال ذلك الدخان متلف للصحة وغيره وعواقب وخيمة للإنسان، لو من حين يشربه تنزل عليه العقوبة ما حد شرب الدخان، لكن الله عز وجل يجعل هذا الشيء عقوباته مؤجلة وهو موعود فيها، وكذلك فتنة للخلق. قال الله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي بينهم. وكذلك الله عز وجل قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، كل شيء له أجل. وذاك تجد بعض الناس حينما تنهى عن بعض المعاصي فلان يمارس الشيء هذا، دخان، شرب خمر، زنا، اللي يصير، أكل ربا، هذا هو مستغني وصحته زينة ما في شيء، فتنة. ولو كان هذا مثل أكل الربا من حين أكل الربا نزلت عليه العقوبة ما حد أكل الربا. فالله جل وعلا يدبر خلقه أحسن تدبير، وحكمة بالغة ما تدركها عقول البشر. نعم. وإلا فمع الجزم التام الذي لا يخالج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها، لهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له إنه مسموم فإنه لا يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما تجني عاقبة تناوله تربو في المضرة على لذة أكله، فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة؟ ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في القلب. إذن السبب ضعف الإيمان والعلم، الإيمان ضعيف والعلم ضعيف، يحصل منه تقديم العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. نعم. ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه. وكذلك إذا كان سائرا في طريق فقيل له إن بها قطاعا ولصوصا يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه، فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين، إما أن لا يصدق المخبر، وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم، وإلا فمع تصديقه للمخبر تصديقا لا يتمارى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم فإنه لا يسلكها. ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من إيثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك، فعلم أن إيثاره للعاجلة وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدا. الحالة الثانية أن يتيقن ويجزم جزما لا شك فيه بأن له دارا غير هذه الدار ومعادا له خلق، وأن هذه الدار طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه، ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول، ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها، فالذي تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة، فيثمر له هذا العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيها. وهذا يسمى تفكرا وتذكرا ونظرا وتأملا واعتبارا وتدبرا واستبصارا، وهذه معاني متقاربة تجتمع في شيء وتفترق في آخر. الله، جميل. وهذه معان متقاربة، ما ليس كل لفظ مطابق للفظ الآخر. التفكر والتذكر والنظر والتأمل والاعتبار والتدبر والاستبصار كلها معاني من حيث العموم نتيجتها واحدة، لكن من حيث الخصوص لكل معنى منها أو لكل لفظ منها معنى خاص. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما من لفظان في اللغة أو كلمتين في اللغة متطابقتين في المعنى من كل وجه، لا بد أن يكون بينهما فوارق. نعم. قال: وهذه معاني متقاربة تجتمع في شيء وتفترق في آخر. نعم. فيسمى تفكرا لأنه استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده. نعم. ويسمى تذكرا لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه. ومنه قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويسمى نظرا لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه. ويسمى تأملا لأنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه. ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور، لأنه يعبر منه إلى غيره، فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة، وهي المقصود من الاعتبار، ولهذا يسمى عبرة، وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقبلة، إذانا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال الله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويسمى تدبرا لأنه نظر في أدبار الأمور وهي أواخرها وعواقبها، ومنه تدبر القول. الله، والله جميل، هذه الفوارق جميلة. نظير هذا ما ذكره رحمه الله في آخر كتاب الروح، فوارق بين ألفاظ فيها تشابه. نعم. ومنه تدبر القول، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة، ولهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين. وسمي استبصارا وهو استفعال من التبصر، وهو تبينه وانكشافه وتجليه للبصيرة. وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر غير فائدة الآخر. فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة. والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب. فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه. ولهذا قال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. فالتفكر والتذكر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه، كما قال بعض السلف: ملاقات الرجال تلقيح لألبابها. فالمذاكرة به لقاح العقل. فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر، فإنه لا بد من تفكر وعلم يكون نتيجة للتفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم. فإن كل من علم شيئا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقي لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه، وتلك الحال توجب له إرادة، وتلك الإرادة توجب وقوع العمل. فهنا خمسة أمور: الفكر وثمرته العلم، وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب، وثمرة ذلك الإرادة وثمرتها العمل. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء يتفكر فيه ويتعبد الليالي ذوات العدد. نعم، هذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه، وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له، حتى قيل: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. فالفكر هو الذي ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة. ولذلك إذا أردت أن تظهر يعني أهمية أمر، إذا عرضت على شخص تقول: تفكر فيه، عد النظر فيه. ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة، ومن ضيق الجهل إلى ساعة العلم ورحبه، ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور، ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه، ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور. وبالجملة، فأصل كل طاعة إنما هي الفكر، وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة. فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الأفكار الردية. غفلة يصادفها وينتهزها الشيطان، فيتولد منه الإرادات والعزوم، فيتولد منها العمل. فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيما هيئ له وأعد له من النعيم المقيم أو العذاب الأليم، لم يجد لبذره موضعا. وهذا كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكنا. فإن قيل: فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأثيره في الخير والشر، فما متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه ويجري فيه؟ فإنه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه، وإلا ففكر في غير متفكر فيه محال. قيل: مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: أحدها غاية محبوبة مرادة الحصول، الثاني طريق موصلة إلى تلك الغاية. هذا الكلام يسمى عند أرباب السلوك، يعني الذي يهتمون في تربية النفس يسمون أهل الرياضة، الرياضة رياضة بدن ورياضة نفس. هذا الكلام في غاية الأهمية عندهم، ويتعبون عليه ولا يجدون مثله. لكن بالقيم رحمه الله يعادل بينه وبين الأدلة الشرعية. أما أولئك لا، ربما ينفرط عندهم الأمر، فتجد أنهم إيش ينزلون بمقاييس عندهم ربما تجاوزوا في ذلك أو أهملوا النصوص الشرعية. نعم. الثاني طريق موصلة إلى تلك الغاية، الثالث مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول، الرابع الطريق المفضي إليها الموقع عليها. فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة، وأي فكر تخطاها فهو من الأفكار الردية والخيالات والأماني الباطلة، كما يمثل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر، وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم، وكما يمثل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف في البلاد والرعية.

الأولتان توجب له زيادة محبته وقوته وتضاعفها، فالفكرتان الآخرتان توجب محبة القلب، محبة محبوبه له وإقباله عليه. فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. يعني إيش؟ أن الفكرة الأولى فكرة في جماله وأوصافه، وفكرة في أفعاله وإحسانه وبره، ينتج عنها إيش؟ أنك تسلك الطريق الموصل إليه لكي تحصل على الثمرة الفكرة الرابعة اللي النعيم. فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله، والفكرة الثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصل إليه وقواطعها وآفاتها، يعني في العمل الصالح والحذر من العقوبات، وما يمنع السير فيها إليه. قال: وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور. أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا؟ والثاني إذا كان مكروها فهل العبد متصف به أم لا؟ والثالث إذا كان متصفا به فما طريق رفعه والعافية منه؟ وإن لم يكن متصفا به فما طريق؟ شوف الأربع، شوف في الصفحة اللي قبل قيل: مجرى الفكر ومتعلقة أربعة أمور، غاية محبوبة مرادة الحصول، هذه الفكرة الأولى. الثانية الفكر في الطريق الموصل إلى تلك الغاية. الثالث المضرة المطلوبة للإعدام. الرابع الطريق المفضي إليه. وجدت أنت نفس نسختي ولا؟ أولها غاية محبوبة ومرادة الحصول. أيوة هذه. نعم. قال: هذه الفكرة توجب ثلاثة أمور. أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا؟ والثاني إذا كان مكروها فهل العبد متصف به أم لا؟ والثالث إذا كان متصفا به فما طريق رفعه والعافية منه؟ وإن لم يكن متصفا به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه؟ وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا؟ الثاني هل العبد متصف بها أم لا؟ الثالث أنه إذا كان متصفا بها فما طريق حفظها ودوامها؟ وإن لم يكن متصفا بها فما طريق اجتلابها والتخلق بها؟ ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضا سواء، ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدا لا تكاد تنضبط، وإنما نحصرها بستة أجناس: الطاعات الظاهرة والباطنة، والمعاصي الظاهرة والباطنة، والصفات والأخلاق الحميدة، والأخلاق والصفات الذميمة. فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعالها. وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر، والتوحيد والشرك، والإقرار والتعطيل، وتنزيه الرب عما لا يليق به، ووصفه بما هو أهله من الإجلال والإكرام. ومجاري هذه الفكرة تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه، وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم، وأنه فعال لما يريد، وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك. كل أفعال الله عز وجل دائرة في الأربع هذه: غاية في العدل، وغاية في الرحمة، وغاية في المصلحة، وغاية في الحكمة، ما تخرج عن أي عمل، أي شيء تجده في هذا الكون، فالله عز وجل جامع فيه هذه الأربع: الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل. وما ربك بظلام للعبيد. قال: وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله. وإلى هذين الأصلين ندب عباده في القرآن، فقال في الأصل الأول: أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال في الأصل الثاني: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض،